بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: أو لقب كزين العابدين وقفة، أو كنية كأبي بكر كأبي عمرو وأم كلثوم. وقول كلثوم ومجرور بالكسرة الظاهرة لأنه اسم ذكر، واسم الأنثى إنما هو المركب الإضافي جميعا. فالأنثى مجموع أم وكلثوم، وأما كلثوم لوحده فإنه مذكر، لذلك جر بالكسرة. قال رحمه الله تعالى: وأم كلثوم. ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا أو مخفوضا بإضافته إن أفردا كسعيد كرز. قال رحمه الله تعالى: شرح. الثاني من أنواع المعارف العلم، وهو ما علق على شيء. قوله علق على شيء أي خصص بشيء، وهو ما علق على شيء أي هو ما خصص بشيء. المراد بتعليقه على الشيء هو تخصيصه به، بحيث يفهم منه عند الإطلاق وهو معنى الوضع، لكن عبر بعلق دون وضع ليشمل العلم المنقول، فلو قال وضع لا يشمله. قال رحمه الله تعالى: وهو ما علق على شيء بعينه غير متناول ما أشبهه. فقوله ما علق على شيء أخرج النكرة، ما خصص بشيء أخرج النكرة، فإنها ليست كذلك. وقوله غير متناول ما أشبهه أخرج جميع المعارف سوى العلم، فإنها كليات وضعا جزئيات استعمالا. قال رحمه الله تعالى: وينقسم باعتبارات مختلفة إلى أقسام متعددة. فينقسم باعتبار تشخص مسماه وعدم تشخصه، والتشخص ما به يصير الشيء بحيث يمنع العقل عن صدقه على كثيرين. يقول شيخنا: التشخص هو ماذا؟ الرفع. هو ماذا؟ الارتفاع. التشخص هو الارتفاع. فينقسم باعتبار تشخص مسماه وعدم تشخصه إلى قسمين: علم شخص وعلم جنس. فكل منهما يسمى علما. قال: فالأول كزيد وعمر، والثاني كأسامة للأسد، وثعالة للثعلب، وذؤالة للذئب. فقول زيد وعمر علم شخص، وأسامة وثعالة وذؤالة علم جنس، فكلاهما يسمى علما. والدليل على أن هذا وما بعده أعلام، أي أسامة وثعالة وذؤالة، والدليل على أنها أعلام إجراء الأحكام اللفظية لعلم الشخص عليه، كمنعه من ال والإضافة والصرف. فأسامة لا تدخل عليه ال، كما أن العلم وهو زيد لا تدخل عليه ال، فكذلك لا يضاف أسامة، كما أن زيدا لا يضاف، كما أسلفنا في عثمان. قال المصنف رحمه الله تعالى: فيما مضى تركت عثمان لأنه لا يضاف في عثماننا، لأن العلم لا يضاف، وكذلك أسامة لا يضاف، فهذا يدل على أنه علم. وكذلك ممنوع من الصرف، كما أن العلم إذا التحقت به ماذا؟ العلتان، ممنوع من الصرف، أو يكون ماذا؟ ممنوعا من الصرف. فكذلك هذا. وكذلك أيضا يجيء الحال من ماذا؟ من أسامة وثعالة وذؤالة، فكل هذا ماذا؟ يدل على أنه علم كزيد وعمر، ولكن باعتبار تشخصه هو ماذا؟ علم جنس. قال رحمه الله تعالى: فإن كل من هذه الألفاظ يصدق على كل واحد من أفراد هذه الأجناس. تقول لكل أسد رأيته: هذا أسامة مقبلة، لكل أسد رأيته، فلا يختص ماذا بواحد. طيب، لأنه علم ماذا؟ جنس. فقول أسامة هنا لا تدخل عليه ال ولا يضاف، فهو أيضا هنا ممنوع من الصرف لدخوله لكونه علما ماذا ولحوق التاء به. وأيضا جاء منه الحال، فقوله مقبلا حال، والحال إذا جاء يسأل عنه ثلاثة أشياء، ثلاثة أشياء: الحال وهو مقبل وهو قول مقبلا، وصاحب الحال وهو أسامة، وعامل الحال وهو ماذا وهو هذا وهو هذا. فعلمنا أنه علم. قال رحمه الله تعالى: وكذا البواقي، ويجوز أن تطلقها بإزاء صاحب هذه الحقيقة من حيث هو. تقول أسامة أشجع من فعالة، أي صاحب هذه الحقيقة أشجع من فعالة، ولو قال أجرأ لكان ماذا أولى، لكان أولى، لأن الشجاعة ملكة تحمل على الإقدام في المعارك، فهذه مختصة بذوي العقول، مختصة بذوي العقول. لذلك الأسد لا يوصف بالشجاعة وإنما يوصف بالجرأة، بالجرأة. فلو قال أجرأ كما في بعض النسخ لكان أولى. هذا أسامة، فتقول أسامة أشجع من ثعالة، كما تقول الأسد أشجع من الثعلب، فتجعل ماذا أسامة أشجع من ثعالة بإزاء الأسد أشجع من ثعلب، من الثعلب، من الثعلب، أي صاحب هذه الحقيقة أشجع من صاحب هذه الحقيقة. ولا يجوز أن تطلقها على شخص غائب، لا تقول لمن بينك وبينه عهد في أسد خاص، في أسد معين خاص، ما فعل أسامة، لا تقول هكذا، لا تقول هكذا، لأنه علم جنس لا ينزل على واحد بعينه، لا ينزل على واحد بعينه. فلا تطلقها على شخص غائب، لا تقول لمن بينك وبينه عهد في أسد خاص ما فعل أسامة، ما فعل أسامة، لأن لماذا؟ لأنه لا ينزل على واحد بعينه كما قد عرفت. قال رحمه الله تعالى: وباعتبار ذاته إلى مفرد ومركب، أي ينقسم إلى مفرد ومركب. فالمفرد كزيد وأسامة سواء كان علم شخص أو علم جنس، والمركب ثلاثة أقسام. قال رحمه الله تعالى: الأول مركب تركيب إضافة، مركب تركيب إضافة كعبد الله، وحكمه أن يعرب الجزء الأول من جزئيه بحسب العوامل الداخلة عليه. فالجزء الأول وهو عبد هنا لا نستطيع أن نحكم عليه بأنه يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا، لأنه يكون بحسب العوامل الداخلة عليها. ويخفض الثاني بالإضافة دائما، الثاني يكون مخفوضا دائما لأنه مضاف إليه. والإضافة، ما ضابط الإضافة، ما ضابط الإضافة وتعريف، ما تعرف الإضافة؟ الإضافة نسبة تقييدية بين اثنين تقتضي انجرار ثانيهما أبدا، هذه الإضافة نسبة تقييدية بين اثنين تقتضي انجرار ثانيهما أبدا. فالثاني منه فقولك عبد الله نسبة، الإضافة نسبة تقييدية بين اثنين وهو عبد والله، تقتضي هذه النسبة انجرار ثانيهما وهو لفظ الجلالة هنا أبدا، فهو مضاف أبدا، بمعنى أن الجزء الأول يكون بحسب ما قبله من العوامل. قال رحمه الله تعالى: وحكمه أن يعرب الجزء الأول من جزئيه حسب بحسب العوامل الداخلة عليه، ويخفض الثاني بالإضافة دائما لما قد عرفت من التعريف. قال رحمه الله تعالى: فهذا يسمى علما ماذا؟ مركبا. قال: الثاني مركب تركيب مزج كبعلبك وسيبويه، وبعلبك علم لبلد أو لبلدة، مركب من بعل وهو اسم صنم، وبك وهو اسم صاحب هذه البلدة، فجعل اسما واحدا فقيل بعلبك. وسيبويه وكذلك عمرويه. وحكمه أن يعرب بالضمة، وحكمه الهاء أين يعود؟ قول أين يعود؟ أين ما هي؟ بعلبك وسيبويه، بعلبك وسيبويه وحكمه، لأن هذا مثنى ولم يقل وحكمهما، يعود على أي شيء؟ على التركيب، على التركيب وحكم هذا التركيب. نعم. قال وحكمه أن يعرب بالضمة رفعا، وحكمه أن يعرب علىها ماذا؟ قال وحكمه أن يعرب بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وجر، كسائر الأسماء التي لا تنصرف، كسائر الأسماء التي لا تنصرف. لماذا؟ للعلمية والتركيب هنا في بعلبك. هذا إذا لم يكن مختوما بويه، هذا إذا لم يكن مختوما بويه كبعلبك، فإن ختم بها بني على الكسر كسيبويه. فالمصنف رحمه الله تعالى يفرق بين سيبويه وبعلبك، وكذلك ابن مالك رحمه الله تعالى. ولكن نقول إن سيبويه هو ماذا هنا؟ ممنوع من الصرف أيضا، وهو قول بعض أهل العلم كالجرمي رحمه الله تعالى. فالجرمي يقول سيبويه ممنوع من الصرف، تقول جاء سيبويه، رأيت سيبويها، مررت بسيبويها، وهذا قول من؟ قول الجرمي. طيب، وعلى قوله حكمه أي حكم بعلبك أنه يعرب بالضمة رفعا وبالفتحة نصبا وجرا كسائر الأسماء التي لا تنصرف للعلمية والتركيب، هذا إذا لم يكن مختوما بويه كبعلبك، فإن ختم بها بني على الكسر كسيبويه. طيب، وقول الجرمي أن سيبويه معرب إعراب ما لا ينصرف، قال أبو حيان رحمه الله تعالى قول الجرمي يحتاج إلى سماع، يحتاج إلى السماع، وإلا لم يقبل. لماذا؟ قال لاختلاط سيبويه بالصوت وسيرورته اسما واحدا. يقول أبو حيان رحمه الله تعالى سيبويه اختلط بالصوت، فويه هنا صوت، صوت ماذا يحدث بين الحجر والرحى، بين الحجر والرحى. فأسماء الأصوات مبنية لا حظ لها من الإعراب، فاختلط الجزء الأول ماذا؟ بالصوت، فالصوت لا محل له من الإعراب، فنطالب الجرمية بالدليل. هكذا قال أبو حيان رحمه الله تعالى. وأما سيبويه يرى أن سيبويه مبني، فسيبويه يرى سيبويه مبنية. قال فإن ختم بها بني، وإنما بني لكونه اسم صوت والأصوات لا حظ لها من الإعراب، وإنما وأما الكسرة فعلى أصل التقاء الساكنين، ومنه عمرويه ذكره الأزهري رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى، وذكر هنا في سيبويه الأشهر عند سيبويه قوله مبني على الكسر، وهو الأشهر عند سيبويه كما سلفنا. سيبويه يقول اسمي مبني، يقول هكذا، وجعلوا في النكرة بمنزلة غاق منونة مكسورة في كل موضع كما هو معروف. قال رحمه الله تعالى الثالث مركب تركيب إسناد، وهو ما دل، وهو ما كان جملة في الأصل. وقبل ذلك سيبويه وعمرويه وبعلبك. فإيش نقول في بعلبك؟ هذه بعلبك، رأيت بعلبك ومررت ببعلبك، فهو ممنوع من الصرف. لماذا؟ لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتركيب. ومنه قول الشاعر لقد أنكرتني بعلبك وأهلها، هذا أفصح الشعراء، يقول هو يسمى أمر القيس، يقول لقد أنكرتني بعلبك وأهلها ولابن جريج في قرى حمص أنكر. إيش شاهد؟ لقد أنكرتني بعلبك فرفعه. وهذا وبعلبك وسيبويه وعمرويه كآعشة، كآعشة، والجزء الثاني منزل منزلة التاء من آعشة في كون ما قبلها لازم الفتحة. آعشة والشين هنا مفتوح، فاطمة هكذا، وكذلك هنا الجزء الثاني وهو ويه ما قبله يكون مفتوحا، وهو سيبة سيبة وبعلة وعمرة هكذا، فهو كآعشة. قال رحمه الله تعالى ومركب تركيب إسناد، وهو ما كان جملة في الأصل كشاب قرناها، كشاب قرنها أي ابيض جانب رأسها، ذكره الألوسي رحمه الله. وحكمه أن العوامل لا تؤثر فيه شيئا، بل يحكى على ما كان عليه من الحالة قبل النقل، قبل النقل. وهذا النوع مبني، هذا النوع مبني، وحكمه الحكاية، ذكره الأزهري رحمه الله تعالى، فيحكى كما هو. ومنه قوله: نبيت أخوالي بني يزيد. بني يزيد، إيش الشاهد؟ بني يزيد. فيزيد هنا في الأصل فعل وفاعل، والضمير فيه مصدر، فعل وفاعل. ولو كان ماذا علما لقال ماذا؟ ولو كان مجرد العلم إيش يقول؟ بني مضاف، يزيد مضاف عليه بماذا؟ مجرور، وعلامة جره الفتحة، الفتحة. لكن فيه فاعل فصار ماذا؟ كشاب قرنها، شاب فعل، قرنها فاعل، وهكذا كذلك، وهذا كذلك. ومنه قول الشاعر: كذبتم وبيت الله لا تنكحونها. بني شاب قرناها، بني مضاف ومنادى، شاب قرناها مضاف إليه، مضاف إليه في محل ماذا؟ جر، في محل جر. فيحكى كما هو، فيحكى كما هو، لأن جزءه عمل في جزئه قبل جعله، قبل أن ينقل إلى هنا. ونقف هنا، والله سبحانه وتعالى أعلم.